بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 59 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وما زلنا نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في الباب الذي جعل عنوانه باب في مسائل من الدعاء. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم. فقال رجل: أكثر فضلا، يعني لن تستطيع أن تسابق الله عز وجل في فضله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الرحيم العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حديث متفق عليه. هذه تتمة أحاديث هذا الباب. الحديث الأول يرويه أبو أمامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ يعني أي أنواع الدعاء أقرب إلى الاستجابة؟ قال: جوف الليل، يعني الدعاء جوف الليل، جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات. جوف الليل يعني منتصف الليل، لكن عندما قيد وقال جوف الليل الآخر يعني نصف الليل الثاني، يعني من نصف الليل فما قرب من الفجر. في هذا الوقت يكون الدعاء أقرب إلى الاستجابة. وفي هنالك أحاديث كثيرة تدل على أن الله عز وجل يستجيب دعاء العبد في الثلث الأخير من الليل. وأكثر ما يدل على هذا الحديث الوارد بصيغ كثيرة، ولعل هذا الحديث يصل إلى درجة التواتر المعنوي، حديث النزول في رواية: ينزل ربنا في كل ليلة في الثلث الأخير من كل ليلة إلى السماء الدنيا. وفي رواية: يطلع الله عز وجل في يصلي في كل ليلة على عبادي فيقول ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من داع فأستجيب له. هذا نص صريح واضح على أن الله عز وجل يستجيب دعاء عباده في هذا الوقت. وحديث النزول أو توجه الباري إلى عباده في هذا الوقت حديث صحيح وروي بطرق كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسمع الدعاء، يعني أقرب أنواع الدعاء إلى الاستجابة دعاء جوف الليل الآخر، ثم قال: ودبر الصلوات المكتوبة، يعني في نهاية الصلوات المكتوبة. دبر الصلوات المكتوبة، ماذا تعني كلمة دبر؟ يعني هل تعني خاتمة الصلاة قبل أن يسلم؟ يعني الدعاء الذي يدعو به الإنسان ربه بعد أن ينتهي من التشهد الأخير وقبل أن يسلم، ممكن هذا يسمى دبر الصلاة. أم المراد دبر الصلاة يعني عقب الصلاة؟ كذلك ممكن. والمحققون على أن كلا المعنيين داخل. فإن دعوت الله عز وجل بعد الانتهاء من التشهد الأخير وقبل أن تسلم فهو دعاء دبر الصلاة، وهو قريب من الاستجابة. وإن دعوت الله عز وجل بعد السلام كما هو الظاهر فذلك أيضا داخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة دبر الصلاة تستعمل للمعنيين. فمن المعنى الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدونه سبل 33 وتكبرونه 33. واضح جدا أن المراد بهذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات بعد الصلاة وليس المراد قبل السلام. فكلمة دبر هنا استعملت بمعنى بعد الصلاة. المهم أن كلا الحالتين تدخلان بفضل الله في معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا انتهى من صلاته ولكنه قبل أن يسلم منها دعا الله بما شاء، دعاؤه مقبول إن شاء الله. طبعا شروط الدعاء ذكرناها، ينبغي أن تتوفر شروط الدعاء. وإذا سلم ثم قرأ أوراده الواردة بعد السلام ثم دعا الله، كذلك هذا يسمى دعاء دبر الصلاة. كذلك هذا الدعاء مرجو الإجابة ومقبول إن شاء الله تعالى. ولكن ينبغي أن نعلم دائما الكلام الذي ذكرناه أكثر من مرة من الفرق الهام بين الدعاء والطلب. ولا أعيد ما قد قلته، فأنا كررت هذا الكلام أكثر من مرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن استجابة الله للدعاء لا للطلب. وقد قلنا الكلام المفصل المبين في الفرق بينهما. ويكفي أن أقول لكم الدعاء مطلوب لذاته، يعني الإنسان عندما يبسط كفيه ويرفعهما ويدعو الله عز وجل يعلن بهذا عن عبوديته لله بقطع النظر رأى الاستجابة أم لم يرى الاستجابة، هوية يبرزها. إذن الدعاء مطلوب لذاته، هذا هو الدعاء الذي يعد المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته بالاستجابة. أما الطلب فهو عبارة عن أن يتجه الإنسان الى المطلوب منه من اجل غرضه، من اجل غرضه. يعني لولا حاجته الى هذا الغرض ما اتجه اليه ولا ساله. هذا لا يسمى دعاء، هذا يسمى طلبا. ومثل هذا الطالب الباري عز وجل قد لا يستجيب له. يعني زيد من الناس مكنون وقع في دين في مصيبه وكان معرضا عن الله عز وجل. لما وقع في هذا الدين قيل له عن الدعاء وان الله يستجيب، فاتجه راسا واخذ يطلب من الله ان يصلح حاله، ان يشفيه مثلا، او ان يصلح له تجارته الى اخره. والذي دفعه الى رحاب الله حاجته، يعني لولا احتياجه ما اصلا لا يدعو ولا يبسط كفيه. هذا طالب وليس داعيا. والكلام الذي يذكره لنا الله في القران انما هو عن الدعاء، والذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا انما هو عن الدعاء. فلا تنسوا الفرق بين الطلب الذي هو من شأن الإنسان أن يتجه به إلى إنسان مثله، والدعاء الذي يتجه به الإنسان إلى مولاه وخالقه. نعم. ثم ذكر الإمام النووي الحديث الذي يليه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى، يدعو لا يقول يطلب، يدعو، يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بألم باسم أو قطيعة رحم. وأيضا نزيد على ذلك الشيء ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث آخر سبق في الأسبوع الماضي: ما لم يستعجل، ما لم ندعو باسم أو بقطيعة رحم أو يستعجل، يدعو يوم يومين ثلاثة يقول: يا ما طيب دعيت ولم يستجب لي، فيدع الدعاء. هذا لا يستجاب له لأنه هذا طالب وليس داعيا. هذا الكلام من المصطفى صلى الله عليه وسلم يفرق بين الطلب والدعاء. أنت ما في لك شيء عند ربنا عز وجل، في تعاقد بينك وبينه أنه إذا طلبت لازم النهار الثاني أو بعد خلال شهر بكثير يعطيك، ما في. فأنت إذا دعيت ودعيت ثلاث أربع مرات وما لقيت الاستجابة، وين قال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ بطلت، ما في استجابة. معنى ذلك أنك توجه كله مشان غرضك ولم تتجه إليه لأنك عبده. لا، أنا عبد لله وأشعر بلذة ما مثلها لذة عندما أعلن عن حاجتي إلى الله وأعلن عن افتقاري إلى الله. فإعلامي عن افتقاري إلى الله هي غاية بحد ذاتها، هي غاية بحد ذاتها. أعطاني أو ما أعطاني هو وظيفته، لكن أنا من يمكن أن أقول يا رب أنا عبدك أنا بحاجتك، والله أنت إذا ما أكرمتني مهم حدا بيكرمني، يا رب أنت إذا ما رحمتني مين بده يرحمني، يا رب أنت إذا سكرت بابك دوني وطردتني لأني باب بده يرحل، يا رب أنا لا تتخلى عني يا رب. هذا الكلام لذيذ لذيذ طبعا. من الذي يدرك هذا؟ من ذاق معنى الحب. ونقول اكتنب الحب أو صعد بالحب، من تفرق يعلم هذا. فالمحب الصادق يصعد بأن يعلن عن ذله لمن؟ لمن يحب، لمن يحب. فكيف إذا أحب الباري سبحانه وتعالى؟ نعم. شوف هذاك الشاعر أن يتحدث عن محبوبته، ما نتحدث عن الله عز وجل. ونحن بنقول هذا حب مجازي يعني. يقول لي لذة في ذلتي وخضوعي، والحب بين يديك سفك دموعي. طيب يا ترى هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام لو أن هذه المحبوبة أعرضت عنه بعيد بغضب وبيلوك ما استفدنا شيء من هالتزلل هذا، وكان العتبت ما بيحكي الكلام، لو محب ما بيحكي الكلام. إن لقي الاستجابة أم لم يلقى الاستجابة إطلاقا، هو ينتشي ويشعر بالسعادة لأنه يقف هذا الموقف، فكيف بمن كان حبه لله معروف؟ لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو الله إلا والباري عز وجل يستجيب دعاءه أو يصرف عنه من السوء. مثل ما يطلب بدعائه هذا يعني بديل بما أحسن، إلا أن يدعو باسم. إذا دعا باسم هذا أصلا يتنافى مع العبودية، يدعو زيد من الناس بأن يعني يسر الله له ارتكاب محرم، يقول يا رب يسر لي اني انا مثلا من البنك الفلاني يديني مبلغ كذا. هذا لا يسمى عبادة لانه يدعو الله بشيء يسخط الله، او يدعو بقطيعة رحم نفس الشيء، قطيعة رحم من الكناية التي نهى الله سبحانه وتعالى، او يستعجل وزوجتك تدعو بس وبعدين تترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. جعل الدعاء عبادة، دعاء عبادة، وهي أجل أنواع الدعاء أنواع العبادة، أن يدعو الإنسان لكن بانكسار وبالآداب التي تحدثنا عنها مرارا وبمناسبات كثيرة. الحديث الثالث والأخير يروي سيدنا عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليها عند الشيخين وغيرهم كمان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الكريم هو صفة للعرش، صفة للرب، ورب العرش الكريم. نعم، هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف به الكرب الحديث اتفق عليه. وسيدنا عبد الله بن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب، معنى ذلك أن الكرب كان ينتابه. والكرب ما هو؟ عبارة عن الحزن والضيق الذي يعين على قلب ومشاعر الإنسان. طيب لماذا؟ فيما ينتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم الكرب. يخيل إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لازم دائما يكون منشرح القلب. كربه لم يكن من أجل دنيا فاتته، ولا من أجل رغبة من رغائب النفس كان يطمح إليها فلم يحصل عليها، وإنما كان كربه بسبب ما هو مقبل عليه، بسبب ما هو متجه إليه. يعني ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما الأحزان، كان دائما الأحزان. طيب لماذا؟ أكيد لم يكن دائما الأحزان من أجل دنيا فاتته، ولا من أجل نعيم كان يحلم به فلم يتحقق له، ايا كان هذا الحلم، لكنه كان دائما الاحزان لانه كان يرى نعم الله عز وجل التي تتوارد عليه دون انقطاع اكثر واكثر واكثر بكثير من الشكر الذي يتاتى له ان يتقرب به الى الله. فهو يرى نفسه مقصر في جنب الله عز وجل، ويعلم انه مقبل على الله عز وجل، ويتخيل نفسه في عرصات القيامة كيف يستطيع ان يقابل الله عز وجل وهو لم يوفيه ولا عشر معشار معشار معشار نعم الله عز وجل عليه. هذا الموقف يبعثه على الخجل، هكذا كان شعور المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا احد عاملين للحزن الذي كان ينتابه او للكرب الذي ينتابه. العامل الثاني ألمه لأمته، ترى ما مصير أمته، ترى هل سيتجاوز الله عز وجل عن أخطاء المخطئين، عن آثام الآثمين، عن إعراض الماردين عن الله، طبعا المؤمنين المسلمين نعم، أم إن الله عز وجل سيعاقبهم وسيحاسبهم طبقا لقوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وترى شو المصير، شو مصير أنتم وأنتم تتذكرون دلائل كثيرة على هذا. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ دعاء سيدنا إبراهيم في القرآن، وكان سيدنا إبراهيم دعا لقومه بالمغفرة والرحمة، نعم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر الآيات، وفيها دعاء حتى للعاصين من قومه. ثم قرأ دعاء سيدنا عيسى أيضا لقومه، قال نعم انتقوا، نعم إنهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا دعاء بأسلوب لبق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى وأخذ يدعو لأمتي، بكى هذا بكاء الكرب بكاء الحزن. وأرسل الله سبحانه وتعالى إليه سيدنا جبريل، والله أعلم، قال ما يبكيك؟ فقال أمتي. فأوحى الله عز وجل إليه إلى مصطفى صلى الله عليه وسلم سنرديك في أمتك ولن نسوءك فيها، يعني تم سنحقق لك ما تريد. فالباري عز وجل أيضا كان ينتابه الكرب، وكان دائما الأحزان كما ورد في الشمائل عليه الصلاة والسلام، لكن كربه لم يكن من أجل دنيا، وإنما كان كربه من أجل ما قلت لكم سببان اثنان. الأول شعوره بأنه مقصر في جنب الله عز وجل، طبعا هذا لا يعني انه مقصر فعلا، لا، ولكن كلما اشتد قرب الانسان الى الله كلما ازداد معرفه بحقوق الله عليه. طبعا الانسان كلما ازداد معرفه بحقوق الله يزداد معرفه بتقصيره، يزداد معرفه بتقصيره، فيشعر بانه مقصر ودائما يكون خجلا من الله عز وجل. هذه حالة معروفة، قلت أكثر من مرة، الشاب الذي اتجه إلى الله منذ أسبوع وتاب من معاصيه من فسوقه واصطلح مع الله وعاهد الله أن لا يعصيه وأن يسير على صراطه، يفرح فرح شديد إذا وفق بأداء الصلوات الخمس حتى لو ما صلى السنن. والأخ الحمد لله أنا عم صلي كل صلاة وقتها، ويفرح أنه لا يعصي الله عز وجل. لكن بعد شيء 6-7 أشهر بذوق لذة العبودية لله عز وجل ويتنبه إلى عظيم فضل الله عز وجل عليه وحقوقه الكثيرة عليه، يرجع له الصلاة إلى عم يصلي. يعني كيف عم يصلي؟ 3/4 الصلاة أنا غافل عن الله، هي ترى بيبلها مني ولا يمكن ما بيبلها، بالأيام ما كان تخطر بالها. بصير بقى بيحرص على أن يصليها صلاة مع حضور، لأنه ازداد شعورا بعظمة الله، بسلطان الله، بربوبية الله، بنعم الله عليه. ما سن زمان يقول لك شو الصلاة اللي عم صليها؟ حقوق رب العالمين عم تحق له لنا رحت، نعم وانا مغمور بنعمه وآلائه، العافيه وحده بكافي. نعم مصائب بتمر من جنب مني بتروح الله عز وجل عم عافيني منها، شلوني؟ لا لازم صلي السنن كمان، وبصلي السنن. بعد فتره بقول والله مو هيك شأن العبد. العبد ينبغي ان يكون حاله مع الله خيرا من هذا، لازم يقوم الليل وهكذا. كلما ازداد معرفه بالله ازداد شعورا بتقصيره في جنب الله عز وجل، وهذا عامل من عوامل القلب بالنسبه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يريد ان اقوله، طيب نحن قلوبنا معرضة لأنواع من الكروب، أنواع كثيرة، مصائب، ابتلاءات، أخطار تقبل علينا وتتم برأسها علينا، سواء كانت هذه الأخطار أو المصائب دنيوية أو أخروية. هذه المصائب على كل حال هي مبعث الكرب. فإذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دابه أن يعالج الكرب الذي ينتابه بهذا الذكر، إذن فهذا تعليم لنا أيضا، ينبغي أن نلزم أنفسنا بهذه الكلمات التي كان يقولها رسول الله عند الكرب. نحن أحوج إلى هذه الكلمات لأن الكرب أقرب إلينا من المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا سيما كروب الدنيا بالنسبة لنا تدخل، أما سيدنا رسول الله لا. فأنا أوصي نفسي وأوصيكم جميعا بالإكثار من هذه الكلمات. كم وكم يشكو إلي إخوة ضيق النفس، كآبة، كروب، ناسي، لأسباب قد تكون معروفة وقد لا تكون معروفة. على كل خير علاج وهو علاج مجرب، الحديث كما قلت لكم متفق عليه، احفظوا هذه الكلمات واجعلوها وردا لأنفسكم، يخلصكم الله سبحانه وتعالى من الكروب. ما هي؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، من جملة الأولى. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، جملة الثانية. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، كل جملة احفظوها ورددوها. من الثمرات التي ستجدون إن شاء الله ثمرات فردية وثمرات اجتماعية. أما الثمرات الفردية فيتتمثل في أن الله عز وجل سينجي كل منا من كروبه الخاصة به، ظروف العائلية الأسرية الشخصية إلى آخره. لكن هناك كروب عامة كروب لا تأتي بفرد معين وإنما تأتي تشكل تيار، ونحن معرضون لكثير منها. فإذا جعل كل واحد منكم من هذه الكلمات يردا له فإن هذا الورد يتشكل منه تيار يقاوم تيار الكرب العام الذي يبتلي الله عز وجل به عباده في بعض الأحيان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع بأن المشركين يحيطون به ويخططون لعداوة مثل يوم الأحزاب بلغ هنا كل قبائل الشرك وكل الأحزاب بصرت جهودها بتخطيط من اليهود لمقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يوم الخندق. كان هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. طيب نحن الآن مرددوا وأقولها مرة أخرى يا أخوان، والله ليت أن صوتي يبلغ، والله لا أقولها إشفاقا، لا أقولها بدافع ثاني أبدا، ليت أن صوتي وكلامي يبلغ المسؤولين، يبلغ القادة في بلادنا وفي البلاد الأخرى، وليت أنهم يسمعون نصيحتي هذه. هذه الكروب التي تطل بسحبها السوداء علينا ينبغي أن يستشعر المسؤولون شدتها أكثر مما يستشعر الناس العاديون. فإذا كان هنالك دواء ربنا عز وجل يرسله لنا، أفلا نستعمله؟ أفلا نستعمله؟ والمسؤول عبد مثلكم، القائد عبد، الرئيس عبد، الملك عبد، كلنا عبيد لملك الملوك، كلنا عبيد لمولانا. طيب العبودية ما بدها تظهر، ما بدها تشتميل. طيب الله راحته بالرجوع إلى الله، بالتضرع على أعتاب الله، بالتذكر. هذا الكلام سيدنا رسول الله إذا بدي حط بالميزان ملك، أجل ملك في العالم كله، أجل قائد في العالم كله، أجل ملك ولا مبلغ غيره، أجل الملوك رسول الله. طبعا هناك الملك متوج لكن أعلى شأنا من الملوك، أعلى شأنا من أي قائد، أعلى شأنا من أي رئيس دولة من هذاك الوقت ليوم القيامة. ومع ذلك كيف كانت حياته؟ حياة العبيد، ولم يكن يلذ له إلا أن يفوح من كلماته ومن مظهره ومن تدلله رائحة العبودية. لماذا لا يكون قابل المسلمين مثله؟ لماذا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتجئ من كروبه إلى الله بهذا الكلام. ما في أحلى من أنه شوف رئيس دولة يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، هيك يمسك المسمع 100 مرة صباحا 100 مرة مساء. تصور لو أنه رئيس يعمل العمل هذا الله بيرد عنه؟ لا والله، الذي لا إله إلا هو أبدا. نشوف معجزات النصر والتأييد. طيب تصوروا لو كان هؤلاء القادة ذل الربان، ذل العبودية لله، يكون لابسهم مقلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل مكة منفتح، ما في ساعة أعظم وأجل وتبعث نشوة النصر بالدماغ مثل يوم ما كان عم يدخل مكة فاتحة. بكلكم تصوروا تصوروها، لكن ما رؤية رسول الله يوم من الأيام أكثر تسببا وأكثر تواضعا وأكثر انكسارا منه في تلك الساعة. صوره. لأن شاعر الفضل مين عم يجي؟ من ربه. النصر منين جاي؟ من عند ربه. الحماية منين جايته؟ من عند ربه. الزيادة المشركين اللي منين جايته؟ من عند ربه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك بإيش بده يتفاهم؟ شو في لحتى يتفاهم؟ لذلك يصفوا نعم أحد الصحابة رسول الله وهو داخل مكة نعم أنه قطع رأسه قوس ظهره إلى درجة أن عثمانه يعني هالشعرات هي لا يكاد يمس واسقة رحله يعني عرق الدابة. شلون يعني عبارة عن كتلة يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثل كرة هكذا نعم. وكان يقرأ سورة الفتح. لماذا لا نقتدي بحبيبنا المصطفى؟ أنا عيني تنتظر وقلبي يلمع برؤية السورة التالية. مو بس عامة الناس لأيهم كل واحد من المادي متزلل ومنكسر. أنا بريد أني تقتحل عيني بمنظر تاني. بريد تقتحل عيني بمنظر القاضي والملوك والرؤساء يتذللون لله هذا التذلل وينكسرون له مو بمظاهر ديكورية لأن التلفزيون عم يصوره. لا لا لا لا بين وبين الله سبحانه وتعالى والباري لم يتخلى. اذا تعالوا نداوي كروبنا بهذا الدواء. احفظوها كلكم لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. شو يتمر صباحا شو يتمر مساء ربي عز وجل يصرف القلوب عنا وعن أخواننا كلهم وينعم ولو أنه وان كلام بلغ أخواننا في العراق لا أقول لنا لهم هذا الكلام. نعم قبل أن نختم درسنا بدعاء كالعادة أقول لكم كل عام وأنتم بخير وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا ما يمكن أن يوفقنا إليه من طاعات وقربات في هذه الأيام والليالي المباركة ليالي العشر من ذي الحجة. نعم وطبعا العيد سيكون إن شاء الله يوم الثلاثاء. نعم ومعنى ذلك أننا يوم الاثنين في إجازة ويوم الخميس أيضا في إجازة ولقاءنا إن شاء الله أيضا في يوم الاثنين بعد الاثنين المقبل. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كل ذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كله ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة الإيمان بك ولك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العام القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وأنزله المنزلة المباركة عندك يا رب العالمين يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك وقفنا ببابك معترفين بذنوبنا مقرين بتقصيرنا مثقلين بأوزارنا يا رب العالمين. وقفنا ببابك نستجير من ذنوبنا بعفوك ونستجدي المزيد من كرمك وجودك ومغفرتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نحن نعلم تقصيرنا ونحن نعلم مدى إساءتنا ونحن نعلم أننا مثقلون بالتبعات والآثام ولكن كرمك الواسع أغرانا بقرع بابك ورحمتك الواسعة أطمعتنا أن نبدو يد السؤالي إلى جمالك. جئنا إليك يا رب العالمين وقد بسطنا أكف الرجاء ورمقت أبصارنا كرمك وجودك، آمرين الاستجابة راجين تحقيق الآمال، فلا تخيب اللهم آمالنا وحقق اللهم رجاءنا واستجب اللهم دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت أنيسنا في الوحشة وأنت أملنا عند اليأس، يا رب أنت أنيسنا في الوحشة لا أنيس لنا سواك، أنت أملنا عند اليأس بل أنت منتهى أملنا في كل شيء، فلا تبعدنا عن جنة رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك، أذقنا برد استجابتك لدعائنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. والله يا مولانا ليس لنا عمل صالح نعتمد عليه في تقربنا إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، نتقرب إليك بعظيم افتقارنا إليك، فنسألك اللهم أن تقبل ذلك شفيعا بين يدي دعائنا. اقبل اللهم عبوديتنا، اقبل اللهم افتقارنا إلى كرمك وجودك يا رب العالمين. أنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك، فنسألك اللهم بغناك عن عبادك جميعا، ونسألك اللهم بافتقارنا جميعا إليك أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين، وأن تكرمنا لما أكرمت به عبادك المرسلين يا رب العالمين، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة، ونسألك اللهم بعبادك الذين أحببتهم فأحبوك، نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسما، أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤلا كما يعطيك يا رب العالمين. ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام بغيرتك على دينك، ونسألك اللهم بأنك الرحمن الرحيم، ونسألك اللهم بالرحمة التي أودعتها في قلوب الأمهات والآباء لأولادهم، نسألك اللهم بالرحمة التي نسجت بها اليد ما بين الأزواج، نسألك اللهم بالرحمة التي أودعتها في قلوب الحيوانات بصغارهم، نسألك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أن ترحم عبادك المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، نسألك اللهم أن ترد عنهم كيد الكائدين وظلم الظالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنك ترى حالهم، اللهم إنك ترى بكاء الباكي وترى دموع السكانى وترى دموع اليتامى، ترى ذلك كله يا رب العالمين، وأنت أرحم الراحمين وأنت الحكيم، فنسألك اللهم برحمتك، نسألك اللهم بحكمتك أن تنتقم من أعدائك وأعداء عبادك يا رب العالمين، وأن تنتصر للمستضعفين المظلومين من عبادك يا رب العالمين. بلاد المسلمين اجعلها في كلاءتك، بلاد المسلمين اجعلها في حمايتك يا رب العالمين، احرسها احرسها يا رب بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يدام. أرض العراق يا رب، أرض بغداد المعجونة بدماء الصالحين بدماء الأولياء، هذه الأرض التي تحتضن رفات جنود البغداد، التي تحتضن شهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، التي تحتضن سيد الشيخ معروف القرخي، التي تحتضن الكثير والكثير ممن أنت أعلم بنا منهم، نسألك اللهم بغيرتك على دينك وبحبك لعبادك هؤلاء أن لا تترك هذه الأرض تتدمس بأقدام أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم طغوا وبغوا بالقوة التي مكنتهم منها، والقوة قوتك، فنسألك اللهم أن تهلكهم بالقوة التي طغوا بها، نسألك اللهم أن تهلكهم بالعتاب الذي يتباهون به، نسألك اللهم أن تنتقم منهم. اللهم فشفعوا فينا يا كريم، انصر اللهم عبادك المسلمين المستضعفين، حصن اللهم أرض المسلمين من أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم لا تمكن أي من أعداء دينك أن يمتد برس من بجسه إلى أي بقعة من بقاع إسلامك المطهر يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بجاه رسولك محمد المصطفى، ونسألك اللهم بحبك له وبحبه لك أن تستجيب الساعة الدعاء. اللهم إن كان في قادة المسلمين من يتولون أعداءك بدلا من أن يتولوك أنت، ففي المسلمين وفي قادتهم من لا يزالون على العهد، من لا يزالون على النهج، فنسألك اللهم أن تهب طالحين لصالحين، ونسألك اللهم أن تشفع طالحين في صالحين يا رب العالمين. اللهم إنك غني عنهم جميعا، فأدخلنا جميعا في شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألهم اللهم قادة المسلمين وشعوب الإسلام أن يعودوا إلى دينك، أن يعودوا إلى صراطك، ألهمهم أن يجددوا البيعة لك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعلم أن الودائع لا تضيع عندك، لا يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.